أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في شجاده، وهنا كمجي هاي عشر ذي إنوس علي كنا صابتنا تفسير في القرآن الكريم كره شجادي يتبنى يضاد بوكا كوما أيضا بقولي اللي حذوك بالله بنايا كنمدا من سورة البقرة أيضا بقولي اللباتني يسدعدن واكو أبيهاي من السورة نفسها مثل سورة البقرة كمدا أثر كأيضا هو الرئيسة حكم وين رد لأيه سبحانه أيها أيضا إنو سيقيتا وعن الله ردنا أيها لمن في بنو إسرائيل الأورنجي يوحي إياك كرادها قالوا أما منافقين وعلى وحي أهداء الإسلام يوحى يسكوط يا نفخة حكم من ثلاثة تجي يتبدى الحكم كاللغو بدن أيو إلي تاكفى إليسان مركاتي إرادا إن محمدا في حيرة عليه الصلاة والسلام رسولك بيكو سيقايان إن يهيني ورسل يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه في غد ما أنتو ليهي وحيال برين الكدافو ليهي قلت أني من وحرسني أهيسا وور أرسول إذا سيدا ليسا سيد نسخي كانان وعجعل بودية بلال قدو قطوصايا نسخ ولقيب جري جري أما الدين دين اللغو نسخه أما حتى تصرف في إمام الكيب سبحانه عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وحي الله ربو ترايا وحو ربنا واسوغايا وعقار من كرئي هايدي سانا مر قدر كيبو نصخا يا عافمات بوكينا يا أما بالعرس إسابو عافمات لا يستو حدر كون نصخا يا حلين كي مالين بوكو نصخا يا مالين كي نهبي عددي إيو مكد كيبو إسكو نصخا يا أباركي يا عارن كيبو إسكونا صخايا فلادي النبت قليه بو إسكونا صخايا أمليه بو إسكونا صخايا وإنتو أمدا بابضيه أمدك الأبورايا كل كددك النسخة دليل كدقي وعددا إبدا أبوني وعنك قرن قبل قبل آيادا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير لأهمي أنا وحب دونك كريم لا غادا لحكمه ولا معقبا لقضائه وحي إلى أوحكم يوحيين كالمرء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ومع ذلك هذا نفخينا المصالح لحكمة جرده أي رب عجل سبحانه قال تعالى فدوح يرمان ننصخ وحي أنزل له وهذه آيات جرتي والآيات دي نصخني ومن آيات آيات قرآن جرتها كميلة أو أما سننسها أما أو ننسأها أن نتبدأ الله بقيره أما ننسها أن نقال ما نسينه نأتي وحان الله منينا خير متكفعا منها آيات ديهورة أما واكا حوليرتاي أما واكا أجري بلانتاي أو أما سنمثلها تيبيب اللميتاي سيدي الله بقى بلوكرة خير منها وأيكا حوليرتاي جهاد كماركي هوري اللواجبية منك مسلم وحال لقوقي ميجي إنو طبعا قال لدك اللو ماركي دمانة هوال لجوجي منك مسلم حال لبقى البال لقوقي ميجي إذن إن لقو يرى طبعا لدر رو إسكادعي يا إن لقو يرى اللبا إسكادعي وحافظ إن لبا إسكادعي لقو يرى ماركا هو بخير منه وكفظ داي أما هو بكاجري بضان داي عشورة يدى لتون مجيء همالان بالكيني همالان كاتا كاريخ بلن هكي واكا أجري بلن يهي أو مثل حال رضا اللي يكون نخسخي ويسكو مد بيت المقدس باللوت كنجي وعلى النسخة قبله كعبلا اللو بدلي قلقا حقا وجيسي قيدا حقا وجيسي قيدا يسكو مدوي أو مثل هاو قلقا ملكا نسخة فريق قلين ايتو وتصرف خير يمامو الكئيب أتبعوا عيسات الليل إيسو ألم تعلم مؤكد مياه إن الله معبود عقرى على كل شيء وعلى أركد مان في كركي قدير رب أول إيو يحي مؤكد مياه مرة بعد أن تعلم مؤكد مياه أن الله إيبا إنو يحي له إساق كريجي ملك سماوات الإرريال هنسدو أي أهل كريجي أوسق نادي والأرض وملك الأرض من الريال هنسدو بأوسق نادي وإرريالك يدرريالك يوحاو لحي كريجي بأسكال خلقا أبورد بأولا إياي وإلا أبورتين ملك وملكا هنسو أولا إياي إدلا للماركو وتدبيرا مامل بأولا إياي وتصرفا أقاسمت بقول إياهي وحكما بقول إياهي سرى حكما إلا ما حكمته وعديتا لدنس بقول إياهي ملكو إنت علي إياهي فالمالك يتصرف في ملكه كيف يزع أذيك خيال لذا جابك هذا كجرة كاتب أدك إيسو يكاتعك رب عيسو معدنا فغفر قريسا كوكا ملكو كونك بلي إياهي وإساقو أبورتون لا أبورين وإساقو هانتون للا لحي وإساقو مامبلون للا ناموري وكاوحو نسخي يوحو سنسخي وإساقو يكوشي بي سماء سيادو دليل كرتا فالمالك يتصرف في ملكه كيف يساء لا اعتراض عليه وحد لا ذهي مامولي الدورة إداكو غفر قلتا سو قرد الرماء وكاوحانو دنبو بليهي كاللو ديكرا ولو محقو نسخي إذا بهدي الليلة وايو وما لكم إذن مصبنا من دون الله إبوين كثوك من ولي أحد إذن مامورة ولا نصير أحد إذن قرقارة يتفضل عذاب الله عنكم وإلى عذاب كيسا إذن كربا يا مقبطان الرب وهو قانتما تصرف كيسيا مامول كيسانا فلقل انت أيك داية قلك السمع والطاعة إن أبلبدا ديساوي حقين وسمعنا وأضعنا إلى وحي وكتلي أمرا ويعن ونعيا فلما قلوا لهم أيها ما ننسخ وحن ونسخنه وأن بدلنه ومن آية آيادة أو ما سننساها أن تمدقنه وأن ننتجنب أو ننسيها أن نقال ما سينه ولفظا وحكما بلون نسخه ناتي وحن لئي منعنا بخير متكفئنا بلا منها تيلا نسخي أو مثل حال لميلا إن ألم تعلم مواذا نغين قلت نسخي ما ملكي بأو كلوين هذي أن الله إلى مواذا نغين على كل شيء وعلى الكدمات في كركي قدير رب أولين ياهي ألم تعلم مواذا سأغي أن الله إب له كنه إن أولي ملك السماوات إليا لهنا سدو والأرض إليا لهنا سدو وما لكم إذن مصغنان من دون الله إب كثوك من ولي أحد إذن مامورة ولا نصير مد إذن قرقارة مدن إذن مفتقناه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل سؤاله أذتك يتعنص كيما لحديك كتسين أيه لأن سؤال تعليمه قبل دي مشاركتك كسي إن لو عدي يدون أيه وحكم لو عدي وسؤال معقولة لكن سؤال أنا كتم بيه إيه إذا بدره حتى مر رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال النوع صلى الله ويجيه والوعد مضانايا مرمنا والله ربح يعني قال تعالى فبيوحوا إلى أم تريدون موحى أدونيتان أن تسألوا إن أدو يديتان فصولكم أحد كالله يديس ودير المحمد عليه الصلاة والسلام كما سيدي سلم إذا سئل موسى النبي موسى الله ويجيه من قبل هذا قول بنو إسرائيل فالنبي موسى كيري لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر أرنا الله جهر فيه كلم يدوني سوء حتى كرمك اهتمال ومثل عدين الرب بايدين كيطا فصول مامورنا والله إذين صوتري وحي الله بأي إساق إذين شاقايا وحان الله بأنا إن الله يسكب عدين المايو قولك عدين وحي الله إذين عجايا إذين قنحين وايو وصروضي عنكر تاخذ ميسان ومنحتك يتبدل الكفر قال لما قاتب بالإيمان بترك الإيمان إيمان في كتري ديسا ويعني رسولك الحوايات أخذي السؤال إذ لزوتاك فقد وحا نبا ظل إنو كلمي سواء السبيل وذي عدي الحق هاي عد عدي وكل مي طب هذي يريب فلك وإن الدين تكوكا نحسو اللي يا رسول وحي شاقان وإن كوكن حيانا الكوكو في اللادان وحي شاكي كرا هل لي عدي الحق برضو لهذا فاتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن واحدا علم أغدى الله أنا وحي قام بالهاركين حتى تحجيه يمورا يسوال سوجي يدن وقطو يا إيمان الآن بيقول ما تو أن تريدون ما وحيدون إيجا أن تسألوا إن الويديسا رسولكم رسولكينا كما سيدي سيلا ملا سئل موسى نبي موسى الله ويديه من قبل هذا كور ومن روحه يتبدل الكفر قال لما بدل قاتا الإيمان بترك الإيمان إيمان كان إسراتها فقد هو عادبا والله إنه كاس باذي يوضي سواء السبيل وضلي عدي بعد عادي أي كلمي قرده كدعي وده كثير من أهل الكتاب قلت عدل كان كتابك اللسيهي هورتين ويهودي النصارى أما مشركين تان كتاب لطين كده قول بددك مسلم كهوين عليه خيري وناك أمد ونايان كده ترادت بيني قميشتان دين توضانا كبحيان كده انتابيان بي دائما دوناك مكاسا ربي وارأوه الرحيم أداودي عرادة إنما فقبان وإنك اللينو شيقاي قلت عدين وركي إبا مغلي وينو أسكحي يمان نيانا وينو قال لها أينو دبكانو أليه رسولنا سحي فرانو سويان درماء قال تعالى فدوحو يري ودى كثيرو إن بدن وحي جعليهن من أهل الكتاب كتابك كو أورتين لسيايا لو يردونكم إن إذن نقال من بعد إيمانكم إلى إن تدرميشان كالقلال أي كفارا قال لما إذن نقال تاتي جعليهن وإن تاسم ملايين ومسلمو لرطي طول قالوا ميشا تارسو إسلاما وإيليا وما حيث أوي الأيان قال لما إذن لدون أيان حسدا حسد مما درس من عند أنفسهم إياك أكتو رأي إذن كحسد أيان ويبعثت كأوخ وأبورمي من بعد ما مجدفت تبين أو عدالي لهم أهل كتابك الحق أو عدالي ويكرتين إياك حقنا ينحين هو أيام باطل يهي قل كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه النبي حق يهي قرآن كنا رسمي يهي من قال كتب دجيهي وحو كتاب في سكوم رعابي بقول كأدونك أكرمي بضن تاريخ ويا كتابك من كألفين وقال وهنا وسكينا يا سيدة إساق الله بقول كمين أكرمي بضن الدنيا قل كان سيكون نبي محمد كريم وقال لك مسيحيا نبي عيسى تضليا من الأرض وكذلك تتكلم كور مريي نبي محمد نكوه وكذلك أجل موقفه شيء محويري إن نبي محمد علماء الدنيا أما المئة الخالدون فقلك عنك تاريخ دولو وارسي إبتر كمسكه لكبه إليسي لنبروان محمد باوا سبب تنوحا أبو ميري مباديه سيماركو إساقو لنتي الذي من وإيدي ومرك النبي بن نور عليه الصلاة والسلام إيا ما أنت أسكوني أفر بقل سنة موتاني هاي إنت ما أنت الرومايسي إيا إنت واقي الرومايسي حبايسك يوم أهدنا كل كان مبادي جنسية دينتي وكتاكي واسيب عيسى ونصيب بضان عيسى سبب كنا وعوه مبادي دي وكتاكي بقى صالح لجميع الأزمنة ولجميع البشر وقت الأخية تذكر جنبه مخلحة مركو صبح يبوهيري ندبكو مايسي المجدرو ومدوا وعيشكم من لا تظلمون ولا تظلمون يعني ليس ظلم وسنقفنا قفك كلا ظلم حتى إن كان ذو قراصي إذا بكم أيسيك إروحوا ياي إساقونا وحوسي لي كن يافر بقلو سنكور أيوك عدلي كلك في ذات الحجية دليل قدقي كلك قال ذو أغيين رمتي إنه محمد حقياي قرآن كي سنة سنياي وأغيين من بعد ما مدكا قدا تبين لهم الحق حقي وعدامين وقوى قرى يهودا والمدينة المنورة دقني سدع يربع الأورنجي قرى بنو قينقاع قرى بنو النظير قرى بنو قريدة مدينة دقنايين قل كرئين يغل الله يوم لا أقولي قل كرى ربي سبحانه فعفو إشك عفية وعفو كجسد أفقو وحاول قبقى إساق الحمان تكيسي إقاب ديسي والله تقف العفو ترك الإقاب فقالت يقفك الله المرلع والله إذ كده يا عفو الليه والصفر الإعراض عن المذنب شبحه وعاوي وفقه عند علاقة تدبو وجيه ذا اللو تاريو كل كاتار بيريان الله عقاب عند اللو في غضيق سنية قورمة حتى ياتي الله عند بكري مادو لأمره تلديس سبحانه عز وجل وكون إلا ردك علمه إنك أبر إبقوي ما تقول إشك داري إن الله إله على كل شيء وعلى الكلمات في دوسي قدير رب أولو يو أقيموا الصلاة ثلاثة توسية وآتوا الزكاة تكذا سعب سنوكوتا وما تقدموا وهي أظهر مرسطان في أنفسكم إنك نفسي نوهر مرسطان ومن خير وناجة إيمان يعمل صوبا تجدوه وهليتان وهي أعلى فيه نوهر مرسطان إن الله يأبى ويناكتي أيات كهليتان هو خيرا إسرعوا كفي عن مركز بحسان وأعلم أجرا كما أبى القدوي إن الله معبوس عفرانا لما تعملوا وأسمين إيتان قولي فعل بصير ربي وجيدي بنو وأركايا وفيحاسبكم عليه وإن قرح سابتمايا ويجازيكم عنه وإن كان المرنايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر تاسع قارد الليل كذلك كي هالي إذن متونا ينمم ود كثير إن بنا وحي جعله من أهل الكتاب كتاب قوة ورى الله سيئي كاملة لو يردونكم إن إذن نقام بيجعله وحريها يؤذي يا وحبان لاجي تطلق علينا قول الجهد وكفر أمبا قدم بيزا بنكنا كاملة سيئي المرموس والله تابن كرنا إمام البخاري رحمه الله وكل مية أفضل كتاب بعد كتاب الله قرآن كتاب كحيقة أي مسلمين ككل من منك ألفي ذلك إشتقال عيساته الله قرآن أغدر دينته الروسك اللي يلاهو إمام الترمذي ناسوها بيحقي إيا دار قدني إيا أبو داود خدي غرعا سنك عمباري دينت الباهي يكسك ولي مادين ناسينا مانتا ومسلم النفل مجيرو قلقا سارد إلى إلهي لمن كوين إذن وميان بيدون أيان لو يردونكم إن إذن لابانوا من بعد إيمانكم ثم إن تعد لهم إذن كالجلال أي كفارا قال لما إذن نقام بيدون أيان سببكنا هو حسدا حسد نما درادة من عند أنفسهم نفتور أكتر خبيثة أي إذن كعشد أيانوا ولك إذن مرابان يهور أمر إيا مسلم إذن مرابان من بعد ما مدك الجلال أي إذن حسد أيان تبين الحق كنت أعداتي لهم إياك وإن يقلوا عنهم أي سوغادي إن أبغلن فيهن أي إذن أغادي بيحسد كاب الله سأخو عافية وصحوك جرسالة حتى ياتي الله إن تيبه كليمات بأمره تاضوا إستقوا إذن فرأيو من الله إله على كل شيء وعلى أركب من في دوسي قدير ربي أولوي لا يعجزه شيء وعرب البنجر كرايو مجره فأقيموا الصلاة صلاة توزية ولا تزكى فكذا نبوتا وما تقدموا وحضر مرسطان لأنفسكم نفضيالك نوهر مرسطان ومن خير وناس تجدوه سواء كسي أبا القد كسي وحكى ليسا عند الله إبا وإن أكتي إن الله معبود سعادة بصير رب أكبرا بما تعملوا وحسمين إيسان قولي فعل أو حسمين إذن كتا يعني مايو ولا يدين قرايا ولا يدين قابل مرينايا ولا يدين لابلاغايا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا أيضا سباح بيس الدناي نيمان شداتا يوح للجراح والله بخير مرع هذا وفد نصارا النجراح ما قال هذا النجران لجراح أيضا كيما دين وفد بي آية وقال في النبي أمورا هي مناقشة أقولي ما دين انت هذا الكي سعون ايك اي اوح الله يساركي يهودي مدينة جقني هي النصارتي النجران كسمي كأن لك امرتين ايدي وفدك اي هي مقالة مدينة الله يسواركي شاكا مركا الله بالله لبضو ديبا يصبع بعصدي قول الله اركب وحي الى ذين حتى انو يهودنا ايجنة ايجنة ريشة وانك يهودا هين لما اركب نصارنا صدو كاري وحجنة قرأي وانا غاهين لما اركو سلا سيد لبضو لإسفوق الانترسلين خبنا وهوك جوابي سبحانه وقالوا وحيرا لين يهودي النصار لن يدخل الجنة لأن قلي مايو إلا من أمبا قرأي ضد كان هذا يهودا انت يهود ليراعيست او نصارى اما النصار نغضي ايما جنك لا يوم الى وحو كجير عرنت سبحانه تلك وعلى الكعب لان امانيهم بين هواسي دوديوت يددي الحنوي او عبا كجير كلك غرور اي اسلوينان بين اسكنوي حتى يرمت هاي اذن كان نصارى وقيل بارسين اللقوغة يهودنا ثورات بار لقوغة كتب صار لبدا كتاب هذين لبدا كتاب إلى سودة جيه المنزلقة الموسيقى حيثا لقودة جيه هذين وركا كيال ثم بار سيقيتا هذين لبدا كتاب وركا نوستن كوالين أن أدمر يشو كل هاتون لك علي مرهانكم تنين كانوا هجتان يحجرين إن أتكرهين جنك ليتا إن كنتم هداتين مرتين صادقينك والروس يا بل إذن كو جنة قال حقا من با جنة قال أسلم وجهه نفتي سهو قامي لله معبود الحقا لأسائد الربابا أكون أخلو قفك إشديبي على الرنايا الرعي أمرا ونايا الله كحير مي وحا الله فري مهل مريي وحا الله كرابي كفق علي كاتا جنة قال أما يهود أودسو أما نصارى أودسو أما تذكر عنه وهو إساقه محسن دعاله ومركا دلوه كان سمعي سيدنا إن أدن تنكره يدي بن دابيه وذن إلهو كان سمعي داله أي دعادي لله إنما أذكن تايوه وهو محسن دعاله فله كاساله أجره أبا القدسيسة عند ربه خبه أكتبه كل إلهي ولا خوف بغض عليهم كالقضاءان مايان أوحيك بقان مجيان فلهم الأمن والطمأنينة والسكينة والوقار بينيهم عليهم قرقوضة عبتي أعاميسو وراهم أهان مايان يعدنون قوة إيران يولا وفرهم الفرق والصبور والصبور بينيهم وقالوا وحيك على ذي إلهي لا يدخل قلي مايو الجنة الجنة إلا من باقلايا كان النغضي سودا غير كاليهودا أو نصارى النغضي تلك تاس أيقوها بلان أمانيهم يدي ديشو دي بانت عيدو يقول عاتر رسول الله حجيجو حاتو لك علي برهانكم حجيجو عيشتان إن إذنك ما هاني عدك لجنة قلي بل حجيجو النتوسة والذي من كتابه الله يطلع إنجيل نغتوسة أما توراة نغتوسة إن كنتم أداتين صادقينك والروسي قاية بلا غيركم بجنة قلي إذنك جنة هاركم أيضان من أسلام قبقه وكان سماء للوجهه إساق وجهه سواء نفسي في عدم لله إبوه القامية ليس وجهه أكون مراد مرتا قلقا وجهه إنه أقيم البلد قلقا قبقه وجهه سألو ديبي إيه كان سماء إيه ألاكو حرمي وهو إساقه محسن بعد فله كاساره أجل وغلق الكيسة عند ربه سبق أكتبه كل إياي ولا خوف عبسي عليهم تركض معه ولا هم أهان مايان يحجنون قوة غيرهم يجي عيسوك عين وقوة أو قلبة أي قلبة كإنما كي وقالوا كتاب قلبة قلبة كالي أي أي بابي إيسي يهودي واحد للنصار وحلا اعتباره يدينه هيتان لما أركو وكفرت بعيسى والإنجيل يهود باطلة تري نصار نعضل في هذا اللميل تري وأي أدان يهود واحد دينه وهي ستوحق اللماركو وكفرت بموسى وتوراة موسيه توراة نبانية كلها يهود وحيطة اللماركو دينه هيتان مجرة هذا كان نصار باتري نصارون وحيطة رسدوك اليهود وحيطة اللمارك إذن وحالا يسكحوا جايا شاك عيب اليهودية نصار برونكو ساجي مدتهم لماذا بوارونتو يبارون ساجي أعوان عينا يهودنا وارونتو نصارنا وارونتك نصاري دين ما يجلتك على حنوه نبي خيسان نبي نما الله قدره كل كاسي إلهي وإلهي نبي عابده وكاسي نبي الآن صدح أفره ملوي نبي محمد نواتي ذي نبي موسى نواتي ذي إحسان الله يكبكتك كل كان نبي الآن بي صدح كواس نواتي ذوكره كل كان هو آيات ذي لبدا قلب الرنكو شاكه قال تعال سدوحوا إلي وقالت الذين كوي وحي إلهي أن لا يعلمون وحوغي كفارت قرسوي وهي الكتاب أيضا وحي إلهي مثل قولهم هذا كان يهودي نصار مثل وأن يكون اللبذي قرأ المسلمين كبرا كل ذي دين ليس على شيء بيلاد وعلى وحي لدين ما نعيسنا أما يهود هل نغلو أما نصر هل نغلو أما مسلم هل نغلو وحي دين سيبتابع لك مجيه وحي دين ما صوب علي والدين أوتن إيه النبيان أوتن يا مسلم مريم وحي هذا مثل قولهم إيه هذا القوضة مثل ماذا كل كاسكوري ماسكا إيه إن الفريسكي قلنسا إيه قلبا يقلب دقين إلا باكك أنك دون سبحانه قال تعالى إلا أوحو يرف الله معبوث حقا أي يحكم قدر من دون بينهم لحظة يوم القيامة قيامة لما رمت ذلك كربحين أي كربحين تلعب وكربحين وكربحين سعيلا أوحي باب الكسبنا سيدا يهوديا النسار على بالو حرين أي وهي حق سبنانا جنال لكين أي كلك كربحين سيدا دونك شاكتك الله كربحيه وهذا قرل يا ذا قردرا انت أسأل له حري وأسأل له قناحي وأسميش أسميه لي عذابك قل يا جنة قل ويحرمك يوم القيام في سورة آل عمران وأكوه من دونا وفي سورة الحجن وأكوه من دونا سيد الرب وحكمي فالله معبوث حقا أيا يحكم قرنك دونا بينهم وما رأيك يتعلق لهذا يوم القيامة قيامة لما لنتهذا فيما كيبوكوك ربحين أيا كانوا أمضوه أنجرين ليهم مرقى قديسة يختلفون قوى إشكو طبا مرو وإنتا مرقى وعن موقتا إنتا دونك اللي وجلو ونصر مورا دماني ساسا اللي سكر بوك ليلة قفقفك كالولة وعطا إلا مرقى أنا كلاما لكن قرد إبارتي اللي تلو أيام مورا دمانا قال تعال خدوحي لي وقالت ليهم يهودي وحيطي لي ليست النصارى نصرناها على شيء سيكرك وقالت النصارى نصر وحيتري ليست اليهود معها على شيء سيمحتبر كرك كما سقنا وهم لبدا كوحو يطلون وحي غنايا الكتاب التورالي انجيل كذلك إذا يهودي النصارى هذا الانباء قال الذين وحي وحي لذين أن لا يعلمون الدين يعني النبي الفوغي مثل قولهم هذا القضاء مثل ماذا وأدي الوفيون الصحوب عند ترك المسجعة كبتك دين ودم بيضا مريا فالله الهبا يحكم حكم دونا بينه ماذا هذا حلوه يوم القيامة قيامة لما علمت هذا فيما كيبوك حكم دونا أي كانوا أمضوه أهنجلا فيهما يقوليسا يختلفون كويس كدف مرو ومن أظلم مما منع مساجد الله أيك لفي هاتنه أيضا يا بيلا وعربي سبحانه عز وجل النوم وجيه وحدك أوك الدروي وفق مساجد بأديدة إن الله اللوح صف معينا إلك إيا دولك إيا مخلوق بوحى الله أمي إلى إن العابدان إيا عبادة درت أطبع الله أمي حدنا بسكة رهانات أيا مساجد بيوت الله بالليلة إلى حسك في عبادة الله أمي كلك وفق مساجد مرعي بين الوسو قادة ديلك ومساجد الضيحة هذه الدولين تأذن كدد على أي قال تعالى خدوحي ومن روحي با أظلم كقرد ربضا ممن روحي يا كقرد ربضا منع خيبي مساجد الله إلى مساجد وحو ريبي أي ذكرى ألا إلا حسو إلى مساجد قد هذا اسمه مرعب الوسو قال ديلي وهو صاع أردعي في قرارها مساجد الضيع هذه الدمنتر بو أردعي جوابت وحاولي اللهم لا أحد أظلم منه كاف متك قرد ربض الملك إلهي الدنيا أبوري إنسك العابد هو أبوري قرد عبادتي الدنيا دان الله أبوري يددك عابد أيه يماشي اللو عابد العابد انت ليس كفسين أيه أو ليس دين أيه بردنا تعقور ريسا مجر دوت مركز ربي سبحانه أولئك كوا مساجد الله الغشاق الدين هيا ما كان أمها لهم إذا حقب أمه أن يدخلوها إنه مساجد قلان إلا خائفين إذا بقايا إنه قلان ماها يقام قوتبا مركز الله شاقي لهم وحيليين في الدنيا الدنيا لقد هذا كليين خذي دل ولهم وحيليين في الآخرة آخرة كل هذا أدام بيكليين عظيم وين كوكاسا ربي جهوي كوردن بينو لي اي شيغي كان ايغا ماركا اي غالا دليل قفي سنة فلاناي كاريد مفولا اشي كاريد فوجي دو سنة اوتو كان كاري سيدوك لقفك ونهرسا المال دورا مرايا قبلة المال يوقع بنتها الكرمواية قبط أم لأي قبلة سيدوك قبلة بيئي نهاري بيت راجل سيدواتعي إذا مركا الدين في الحكم دي أي إذا الليل يمرا كارين فقاسا وعى الويري ولله بكر الجبار المشرق باري يو المغرب قلبات كل ساعات يضم العقا وجلسان يعد العقا وجلسان يعدي وجل الله بيضا وقبل بلايه إلى أن أدون كيسا سوى الله قابل يا كل كإنك عقا هدي الله بيه يعد هدي الله بيه وحفوك الله عنيستان وادخل الله بوفر قليلتان ولله بكر الجبار المشرق كل عقا صباح يو المغرب قرره دع فإنما من الناس تولوا هذه جهزتين فصمت هذه جهزتين وجل الله قبل يبوي إن الله إله واسع إلى ذات ديسة هي دعوت إسيا كرم كيسة أم كيسة وذكرتها في التنطيوي عليم الله قوم بضان الأدوم ديسة ملئي جهزتين هي سيء عابدا انت فأهل أب ومن ظلم يتكبت غبلا ممن روحك من عزيلي مساجد الله ألا مساجد أن يذكر إن مساجد الله حصى فيها مساجد البداية اسمه ألا مجري بالصلاة والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف ألا إنه سوق على قفق ديلي وهو ساعة أرضو الخوري في خرابها مساجد ضيعتها أيها أردايا سوق كما عضايا إلا خرب مساجد أيها رضا كفقوا يوحيوا كيسانا وكدرن ياي ورائك قوة مساجد خربايا ما كان لهم وما عن حق وما إلى أن يدخلوها إلى مساجد قرن إلا خائفين يروا بقايا إلى قرن ويوركوا دفان ما هان لهم وإليه في الدنيا الدنيا تقول هذا خزي دلي ولهم وإليه في الآخرة ما لنت قيامات بيس قول هذا عذاب بإليه عظيم وي ولله ألك لجبال المشرق قرع البحر هي والمغرب قرع داء ملك كلنا وعلمين أبدا عرفك وحال الله ربطي حسك بشرك مركي لفيريو فإلا بدأ وفق قرع لماشي كسب بعضه هي ماشي ودعضه من الوفق تعاقمنا وإلا جميع الجهاد لله عز وجل لهون منك إليك ألك لجبال حدي مركع قبل ذي اللقاء وريرو أما سنة لا تكنايو ماشي الأركان لا تكنايو ثلاث الخوف سيدة وكلوي فقال هذي قال اللقو لجيرو وقت جينا قالو ماشي وحن الله برصدو أما هذي قال اللقو برصدو هذي تكنايسا فإنما ماشي هاد تولوا الأيدين جاديو فصمى كالو جاساتين أحد إلى الأيدين كجاديو وجل الله ألا قبل ليو إن الله إله سميح إن الله إله واسع ألا قبليسو في التنطعي عليم أدوم ليس أقول وقالوا اتخذ الله ولدا عبارة من خبئين الملوشيك قال دمان تدوال لك علي يهود عيتلي قالت اليهود الزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قلت المشركين تهوى إيرادين إلا انتو بقرة جنية قبل كل قرصة دور لحيد لك بي ملايك تولدين قلت المشركين تهوى إيرادين إلا أبو قرصة لك وملايك تقبل ودليو قلت النسيدة إيرادين قلت انتو بيسوك وقالوا يهودي النصاري المشركين وحيرا ذي اتخذ الله ابوينه حياسي ولدا عرور الى مركوك جوابا يي خلق او رئيسي وحوك جوابا سبحانه كلمة التصديق والتقديس الى ارلام بدنا نسقان هي دليل هي وحا انت اسمبنا مر اولادي عرورنا ويكباحي هي دليل جواب لغد وحا وهي بل محو ولد يسأل له محو لأيهاي وملك لأيهاي ما في سماوات والأرض كل خاطر إرخ يوحى كسوة اللي نوك يوحى كسوة اللي مع اللغوط الماما يا قوسر وملد جنو تبدي يوهي لن دليل وطنبو بلأيهاي وجواب لبر مثل دعاد وحى ويكون إلى ريالك إياد وليالك يأمك كل عجيرة له الله يقارطون أضعثنه ويكدن بيانه حكم كيسا كفولة إساقا مامورة جواب أفراد نوعوه حروريا بالعلم حقوفة لايا بديع السماوات إلى الريال إيا أول أرض إلى الريال بوه إساقا بالله بيا بوليدور كلمة بديع وعوه على غير مثال صادق تغطير إيادهم إيا أونوكي وعسمي يصوغ ديدي مالي هدو سمعين عيين وعكو عاويي مالي كلك إساقا بالله كلك الله أحرى ريال إيا دولا ريال يو عكو تحجير أبوري دودي بالله هدوي إيا كبدي عرور أورانايا مجره سماوة إيا ريال الله بالله إيا والأرض وريال بوبا بالله تريمك سنالي أودن بيادا إلا أبغي المال اللوان فيه وعو إلا أبغي إزغير الله قطوغي ويعبرت أوري زدي والله باتم سنة لكورين أيي مركز لكو سيقيتي مركو وإيجادين أيو إلا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كل قبل آخر اللي قجري إيه دبطوت كدني اللي قويدت وحسنين أي كل حوية فيكون وعلا وإذا قضى حدي إيبا حكمه أمرا إيجاد أمر وإن سمعي حدي أيضا نقطه وأو حكمه فإنما وعقل ما يقول إيبا وحوية له شيء سمعين أي كن حو أميرا فيكون إسلام أركين وعلا كل قولة سعدها يو سنتا الدليل أي أول قضي لقول بابيه وقالوا قال لي وحي هذا اتخذ الله إيبا وحوية شيء ولدا عروب سبحانه الله أبلا أنبلانا بل أعرور ياسي حقا وركيتي مجيلا إلا هو حوليه ما في السماوات إلا ريال قدوها دوعا قصوغا وما في الأرض إلا ريال قدوها دوعا قصوغا بوخلقا أبو ردو ليه وملكا هنسا ليه وتصرفا مأمل ليه كل انتبا له إبا كريه بيطانتون أجحسنهين بديعوا سماوات إلا ريال بوبا بالله والأرض إلا ريال بوب بالله أو إذا قضى حدو إيبا رضا حكمه أمرا وإنه أعيشيه فإنما وعكل ما تقول إيبا وحجرة له سيب أعيشينا يلي كم سيهو سلا النقل فيكون سيب نصدبه من نقل يو وقال الذين لا يعلموا تنعرمه وقال إيا وحي حماها أي قالوا سمعين أيه أي أيضا نفل ما ميزا وعي أيه يلو النبي عليه الصلاة والسلام سجعين أيه هدي إيبا كصادري كسولنا كابري حقا نقنا اللقو سوءاتي وضياشي غير كواجه وقالي إيبا مولاه منه وقو يرادو ورانيقا صادري الرمي والراع هدي كالي انت القرآن كي يوحا نقا ديسو آياتي كوليقا سيدي أشي النبي موسى كالي قانتي النبي موسى كالي حيردي النبي عيسى كالي حشي النبي صالح وكالي وانا تعمل كرنوكي القرآن كان يوحا نقا مركزا كده وكعين كده يوحب لنرك قال تعالى خبوحوا يري وقال الذين أرداتي وحيكوا حبلين أن لا يعلمون وحوغي المشركين ديوي إذا قصدك وأن أهل الكتاب ما وأن مشركين وحوغي وحي الهدين لولا يكلمون الله يهمون رعد لأنك رسوله من صادر إلى تعي خبوا يا سواجرا مولا عدلو أو تأتينا آية أما على مموقة مينوتي ماش إلى وحو يري وركا كان ومهو الرنكوة كان كذلك صدع قريشي وهبسي أي قال الذين قال يرادين من قبلهم يقوى الرأي مثل قولهم هذا كان يقوى يرادين مثل مدى أي قال ذي هراتري مركز الرب يري تشابه وعيشوا كاتي قلوبهم لا بيالكو دائشوا إيقو هذا القوضي اسكم مدوي كل قول ذي قوى الرأي قالوا النبي النوحي من إيا قلبي النبي محمد ويمن إيا إنتو اللي حيثي قلو اللي أركب ورقه ويسكمن أو قلبي اللي مادبا ساحل أو مجنون إيا حجة اللي كان بيلاجي سبب كنا هرينو تلماني وعينوني لمعلنك ومتجليته أو إبليسكي نبي النوح إيا قلبي لنوري دوف لالنا إيا قلبي النبي النوح كسور جاتي ويالكا كيرا ويمان تلجوغا إساقا مركا حجة اللقين إيا كوانا واريكورو كالي وكي سيدان كي فرين أيان كل كاسار ربت سابعات غروبهم لا بيالقوضوا ويسوء كاتي إلى وحيري سبحانه قد بينا عديني الآيات آيات كيبانو عديني لقوم تضو عديني يوقنون السغن أي آيات إنا أنك إباء يا أرسلناك كدرني حديك هذه رسول وكيكو إلادين ويقول الذين كفروا لست مرسلا وروحك صدر إلا ما أركي أول أركي النقرطي إلى هذا كباني ويري إنا أنك إباء أي أرسلناك كدر أيها الرسول الكريم بالحق وفرعة أيها نقول الدنيا بشيرا إن الله تقفك حق الرمي الراحة مد ولاكو بشارين أي ونذيرا مد الدقائين ابن قوتي أيان نقلت درمي ولا تسأل تفتت مكة تبليغ سميته وددك الدين توسكته قفك عنوك يدين في طاعة الله إخيارك سكال لما كنت أمرك جحيمة قرى حلقا ويدين مايو ولا تسألوا لغو ويدين مايو عن أصحاب الجحيم نارت جحيمة أبدتك قرى فهي أكلان لغو أران مايو. وقال الذين وحيوا عيلا له أن لا يعلمون وحفوغي أو لا يكلمون الله إلى همون لعضل أو تأتينا من نوت ماذا آية المعجزات أو كونها كذلك صداثي. قال الذين وحيوا عيلا من قولهم إلى كور يجي مثل قولهم كون هذا القوضة مثل ماذا أي يكون لهم تشابهت وعيسوا كاتي قلوبهم لا يلقوا ذي وعيسوا كاتي قد بينا وعدينا ربي يري الآيات آيات القرآن كأبان وعديني لقوم دلوا عديني يوقنون الصلاة إننا أنك إبا أي أرسلنا كقدرنا بالحق كن أدلان وقلت درني بصيرا أدبوا إنت حق الرميسي كنوه بشارين ايه ونذيرا اذبوا انت حقا بانيسي على بغدك ايه ولا تسألوا لقوا ويدين دونو عن اصحاب الجحيم نار تقوى كري حقوا ذو حبل لك ما ويدين دونو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كل كارك قارضا وحقال قن انكرا مجلا وانا نهاي من فكرة ديسي الدين ديسي وليس اللقاته موقر قال كبو الدين مايهي كبو مبدأ يفرنيهي وعينا قمضي حيان اعتائبوا لقاله قال خييري ما يدع ملكا دنت اوين اولا يعيبا وان سيدو يعيب لرن نغلو قال تعالى فدوح يري ولن ترضى ايها الرسول الكريم خالك عن نقل مايان انك عديك حقاك اليهود يهودي كارها لنقل ميتو ولن نصارى نصارنا كارها لنقل ميتو حتى تتبع إلى أكرر هذه ملتهم دين كشيك دولو وعن دين أين الدين كشيكا أي عيسان أبو الرحمة هان خالي كان نقول مايان كان مراء عيسان مي قل وحاتر هذا إن هدى الله إلى هنو كيسا وقرآن كوسود جيايا هو كالكلمية أي الهدى هنونا وما عداه ضلال وهي كسو علينا باليوت وقل كوه حقا دون نقول وايو بعد إنما لم يكفين كرو وصدق الله إذ يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفوا قل كلمة لهم باجرتا حق هي باطل قل كمرك حق هو عن يعي وأكثر جيدا هو باطل عملك حق نقوم وعينا قبال إنه باطل يعي وأكثر أيون حق يا باطل أي مما جروا قلوا حافر هذا رسول الله إنه دل إلى عنون كيسا هو عنون كأب أي أهل هدى هنونا ولئن اتبعت حداد رسول الله خعدي أهواءهم من قول إيا وحا أوضاعي درسدين كل رعدي أقران كرتان قولك رسولك يوسا قال الرعي قولك وحا ورك اللولة دليهي إنك قال ذا الرعني ولئن اتبعت حداد رعدي أهواءهم من قول حداد كل رعدي بعد الذي قرآن كذب يا أكاذيك كريم ومن العلم الديني يا قرآن ما لك كوما سقنان من الله إبوين عقي من وليين أحدكما ملا هلي ميزد ولا النصير أحدكو كالكاران هلي ميزد ناشي مركا محدك كالتاي أليا لبا طريقا جرسند من باديه من الوضب إبار رعضو أقولك أولي كما ملا يا إلا أحدكو كالكارا يا الله ونغلو إيهين أدقال رعضو ومركا إنت أدقال رعضي خذي كالكارا كالسوهين ولنمنع كتب ولكوما قلت الله ولا يتكت الله إلى بعض رمين إذا أرى عيسى إسرى كوية كل ما مرأي إلى بعض خلافته كل عتي ألم نشاف ها عيسى قرنايا في سورة النساء وعين قصر مرني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أبدا وضالك العيا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كتركنا عليه الصلاة والسلام إلى سورك وحديي وحي لرسولك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من هذا ومدى إذا دمانت الجنة قليا لكن قفك عن جنة خبين جيدا لقفك بمعي أسعبت والله يا غنيا جنة جيدا قالوا يا رسول الله ومن أبى قفك جنة ديلا يا واكما فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قفك يعني أولك إيا منك إيا دينتي سنة غاعة كالجنة قلايا قفك إلو سنة غاعة ديلان جنة ديلي ومن عصاني فقد أذو ولن ترضى كغالي النقل ميزة عنك حقاك اليهود كغالي النقل ميزة ولا النصارى نصارنا كغالي النقل ميزة حتى تتبع إلى أدراعي ملة دينك شيء دولة يقول وحاطر هذا إن هدى الله ألا هنونك هو كاكرية أي الهدى هنونة ولين تبعت أدراعي أهوالهم وحيقالهم وليستي هذا الذي شيك قدر جاءك كوين من العلم قرآن إن قرآنك علمي يهين أغب وعن رسولك واكوني مثل ليه وقرآنك قلت قرآنك علمي هذا الذي جاءك كان كوني مثل من العلم أقول الله أدبرتي آخر أدبرتي الدنيا أدبرتي حظ أدبرتي باطل أدبرتي هذا هو علمي قال هذا هو إيما مريء عارية قوانين غالي ما لك أقول مصغنا من الله أبوين حقي من ولي حدكم مامورة ولا نصير حدو قرقاركم مصغنوا الذين أتيناهم الكتاب قل كددوا ناكسن وعلوا كتابك يهراء وقرآنك أغرين جري عبد الله بن السلام وكلا سلمان الفارسي وكلا كعب الأحبار وكلا يمنك في شيء عن باجري جري مركز الرب يري سبحانه الذين أخيارت أتيناهم أنسيني الكتاب أنهر كتب سيني يتلونه قرآنك بيغرين أيان حق تلاوته قرآنك أغرين جيس حق هذا ومكا الحروف دي تقول واقعي دي إن الحروف تحقق في المريض وصفات الحروف ومخارج الحروف والأوقاف أدلا لتدوي حروف تصفة لهذا إن ما كنت لك بحناية هي ملاحة جوجسك خلافي عن قفك قرآنك وأغرية ورائك قوة هي يؤمنون جميعي به قرآنك ومن ذاتك يكبر بيني به قرآنك فأولئك هم الخاسر فأولئك هو قرآنك بيني هم هي الكرية أيما الخاسرون هو تعبك وضباهي الذين أخيارت آتيناهم ونروسين الكتاب فولادي إنجيل يتلونه قرآنك بيغرنايا حق تلاوتي قرآنك أغرنك سحق بيغرنايا أولئك قوة قرآنك حق تلاوة أغرنايا هي يؤمن الرمينايا به قرآنك ومن ذات يكفر كفريا به قرآنك فأولئك هو قرآنك ككفريا هم يجا أيها الخاسر هو تعبك وضبائيه يا بني إسرائيل كل بني إسرائيل أما ضحاتك إذا بتدري أيها واندو إيا عقل أينتو لقوك بكذي يا مغربة قال تعالى خبروا حميري يا بني إسرائيل وعلى الله ياري ما الله يارا كانوا قيمي بلان وقالك ما الله يارايو إسرائيل أما قيمي بلان والنبي الله يقول ما بحيثي لغة العبرية لهي الواقع الودع مجري كلمة إسر عبد الله حسابا تهي كلمة إل ألا حسابا تهي قلت أمري ليس عبد الله أما عبيد الله أي منها هدي عربي لو بدلو هدي الله صوماليو أدون إبوي قلت أنب مركب بنو إسرائيل مقع النبي يعقوب لوغو يرايو وما شاء الله صرفه يلا قيمين أيو يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيئي اذكروا وحال حصوصتها نعمتي أني قال الله برواقة إذا التي النعمة أنا نعمتي برواقة عليكم كركينا ونعمتي فرد بضنين وأني أني قائبها فضلتكم إن إذن كثر مريي على العالمين أنكر لنا وليدين وإذن كثر مريي وإذن كثقيني بضنا كل كتاك ما عدناك إياها إذن فضلي برواقة دي سينا نشينا كبدي في أدونك يأتي آخر اللبلبة إلى أوم عدنك واتقوا إذ كان إلالية يوما معلم إذ كان إلالية لا تجيئيا وحتري نفس نفنا وحتري عن نفس نفك الحاجات شيئا وحبا ولا يقبل أن لا أقبلي منها نفنا أدل إسفرسي اللالوش أن لا أقبلي ولا تنفعها أي النفط أنفعي شفاعة إرقو ولا هم نفس أي النقونين ينصرونك واللو قرقارو ومارين يابل مارين تالت المامي مارين في قيامه قل كان مارين تندوك اينو جوغنو اي كدو وانتاي وحيالا امان تالي تدافعو قل أما دادا أما الدنيا وحاطول المالين تاما جيرا قل كوحا المالين تاما أقوارا الإيمان صحيح والعمل الصالح. قال تعالى كبيوحوا يريا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسي واذكروا حصوص مالا نعمتي أني قال الله برواقة ليلة التي نحن أنا نعمت برواقة عليكم كركينا وأني أني إن فضلتكم أذن كيفين كرمريي على العالمين أم كيفين كرمريينا خصوصا واتقوا وعد إسكيل عليسان يوما ما لن إسكيل علي لا تجدي النفس نفع يوم حتري عن نفس نفك لحقا شيئا وعبا هيراتو وهو لا يقبل أن لا أقبل دوني منها النفس عدل إسفرشو ولا تنفعها أي النفس وحتري شفاعة أخياري ولا هم أي أن تذكر عين ينصرونك واللوك الكارو والله أعلم.